بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبق وأن تحدثنا في الدروس الماضية عن أعمال الحج وآداب الحج، وحديثنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى عن بعض الأعمال التي قد يفعلها بعض الحاج جهلا أو خطأ أو عمدا، وهي أمور قد تكون مؤثرة في الحج وقد لا تكون مؤثرة في حجه. فبعض الحجاج هداهم الله قد يرى أمورا ويعتقد أمورا أنها مؤثرة في حجه، وهي في الحقيقة لا تؤثر في هذا الحج ولا تنقص منه. ويسأل الحجيج عن أمور قد لا يكون لها علاقة بمحظورات الإحرام، فنريد نتحدث مثلا عن ما يعتقده الحاج في إحرامه. فبعض الحجيج يسأل ويقول: هل لبس الساعة والنظارة والخاتم هذه أمور من محظورات الإحرام؟ فالجواب كما هو معلوم ومعروف: لا، فللحاج أن يلبس النظارة ويلبس الخاتم ويلبس الساعة، فكل هذه الأشياء لا شأن لها بمحظورات الإحرام المعروفة. وبعض الحاج قد يترك بعض الأمور المستحبة مثل تركه للتنظف قبل إحرامه، وتركه للاغتسال، أو تركه للتطيب على بدنه بعد اغتساله وقبل نيته. فكما هو معلوم أنه يستحب للمحرم قبل اغتساله أن يتنظف بإزالة شعر الإبطين وشعر العانة ما لم يكن قد نوى أن يضحي، ما لم يكن قد نوى أن يضحي. فإذا أراد أن يضحي، أي أراد أن يجعل أضحية له في هذا العام، فإن عليه أن يمسك عن شعره وعن ظفره، أن يمسك عن شعره وعن ظفره. أما إذا لم يكن يريد أن يضحي فله، بل يستحب له أن يتنظف بإزالة شعر العانة وشعر الأبطين، وكذلك بتقليم أظافره وحف شواربه، فهذا من المستحب له عند اغتساله. ثم إذا ما هو اغتسل يغتسل كغسل الجنابة، كغسل الجنابة، أن يتوضأ ثم يصب الماء على يمينه على شقه الأيمن، ثم يصبه على شقه الأيسر، وبعد ذلك يطيب بدنه، يطيب بدنه. ثم من الأمور التي بعض الحجيج يعني يخطئ فيها أو يخلط فيها فيما يتعلق بلبس الإحرام، بلبس الثياب، فبعضهم يظن أنه لا يجوز له أن يلبس من سكنه أو يغتسل من سكنه، بينما في الحقيقة الأمر واسع، الأمر واسع والحمد لله تعالى. فإن تيسر له أن يغتسل، أن يغتسل في سكنه فهذا فيه يسر وتيسير عليه، وإن تيسر له أن يغتسل في الميقات فالأمر واسع فلا يضيق على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، اختار أيسرهما. فمعلوم أن الأماكن التي مخصصة للاغتسال في الميقات محدودة، والناس في هذه الأوقات كثير، أعدادهم كثيرة، ولذلك قد لا يتهيأ للإنسان في ذلك المكان أن يغتسل، ولو أحب أن يغتسل فإن هذا يأخذ منه الزمن الطويل والوقت الطويل. فالأرفق به أن يفعل هذا في مسكنه في المدينة، في مسكنه في المدينة، فعند ذلك بعد اغتساله يلبس ثياب الإحرام ثم النية يجعلها في الميقات، يجعلها في الميقات فينوي في الميقات. وهناك بعض التصورات الخاطئة فيما يتعلق بلباس الإحرام، مثل أن يعتقد البعض أن هذا اللباس يبقى معك إلى آخر أو إلى التحلل من النسك، فأمر اللباس فيه سعة، بمعنى أنك لو حملت معك اثنين من اللباس أو الإحرام فأحببت عند اتساخ أحدهما أن تستبدل هذا بهذا فهذا أمر واسع ولا حرج فيه عليك. ولذلك ترى بعض الحجيج هداهم الله يبقى على لباس الإحرام وقد اتسخ والتحقت به بعض النجاسات ولا يخلعه إلا بعد مرور يعني أيام طويلة في حجه، فتراه في تلك الهيئة وفي تلك الحالة قد شق على نفسه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. فبعض الناس يشدد في موطن ليس فيه تشديد، ويتساهل في موطن يجب فيه أن يشدد على نفسه. فعلى سبيل المثال قد يكون هذا الشخص تساهل ولم يدخل إلى عرفة وبقي في مكان دون عرفة ففوت الحج على نفسه، يعني بطل حجه، لم يأتي بالركن لأنه بقي خارج عرفة، بينما يشدد على نفسه في لباس الإحرام، وهذا اللباس ليس مرتبطا بالنية وإنما هو لباس كأي لباس لك أن تستبدله إذا ما اتسخ أو تغسله، ولك أن تغيره بلباس آخر. فلو قلنا معك في هذا احتياط لباسين أو ثلاثة فلك أنك في حال اتساخ الأول أو إصابته لنجاسة أو نحو ذلك أن تستبدله بغيره، ولا حرج ولا شيء عليك في هذا كله، لا حرج ولا شيء عليك في هذا كله. إذن إذا ما أصاب هذا اللباس نوع نجاسة أو اتسخ أو حتى بدأ لك أن تغتسل في الحمام وخلعت لباس الإحرام واغتسلت، فكل ذلك لا شيء فيه عليك، لا شيء فيه عليك، والحمد لله الأمر فيه سعة، والأمر يعني ليس فيه أي محظور من محظورات الإحرام، أي محظور من محظورات الإحرام. لكن تجنب عند غسله يتجنب أن يكون في ذلك المسحوق مسحوق الغسيل نوع طيب، لأن بعض مساحيق الغسيل تكون فيها طيب، وبعض الملينات التي تلين الملابس تكون معطرة فيها نوع من العطور، هذا الذي يجب أن تجتنبه عند غسل الإحرام، عند إرادة غسل الإحرام تجتنب ذلك. من الأمور التي يعني يخطئ فيها الحاج كذلك أنه من حين إحرامه، من حين لبس الإحرام، يخرج الكتف الأيمن، يبقى مطبعا، يبقى مطبعا من حين إحرامه إلى أن يحل من إحرامه، وهذا خلاف المشروع، فأنت عليك أن تستر كتفيك، تستر كلا الكتفين وتغطيهما بالإحرام إلا عند الطواف، عند طواف العمرة أو طواف القدوم، في هذا الطواف فقط عند البدء به تطبع، تخرج الكتف الأيمن، وإذا ما انتهى الطواف أعدته إلى مكانه، عندما تصلي ركعتي الطواف تغطي الكتفين، عندما تسعى كذلك، وهكذا. فأنت إنما يشرع لك ويسن لك عند إرادة طواف القدوم أو طواف العمرة أن تبقى مطبعا، أي مخرجا للكتف الأيمن، تخرج الكتف الأيمن. كذلك من الأمور التي الحجاج يسألون عنها بالنسبة للباس الإحرام ما يتعلق بالحذاء، ما يتعلق بالحذاء، فالبعض يشدد على نفسه ويلبس نوعا من الحذاء يكون من البلاستيك ويكون ليس فيه مخيط، وقد يكون بعض هذه الأنواع من الأحذية قاسية وتتسبب في جرح القدم وإدماء القدم، إذا لم تكن أيضا غير مناسبة عندما يكون هناك شيء من البلل والماء، فسطحها الأسفل يكون أملس وسريع الزلق لو جاءه شيء من الماء، فكل هذا من التشديد على النفس فيما ليس فيه تشديد. فالحذاء إذا كان مخيطا أو نحو ذلك فهذا لا يؤثر في لبس الإحرام، لا يؤثر في لبس الإحرام، فإنما الكلام في لبس الخفين، في لبس الخفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفين وأمر من كان عنده خفين أن يقطعهما دون الكعبين، ثم رخص في ذلك في آخر الأمر في حجة الوداع، رخص في لبس الخفين. فإذا إذا كان الحذاء الذي تلبسه مخيطا فلا شيء في ذلك، فلا شيء في ذلك. فمن يتصور أنه لا بد أن يكون الحذاء يعني غير مخيط وليس فيه خياط، فهذا تصوره ليس في محله، ليس في محله وليس في مكانه. كذلك ما يتعلق بأن بعض الحجاج لا يفهم معنى عدم لبس المخيط، لا يفهم المقصود به أن من محظورات الإحرام لبس المخيط، فمقصود العلماء ومقصود الشارع في لبس المخيط ما كان مفصلا على الجسم على العضو، وليس المقصود أن يكون فيه خيط، فلو كان طرف الإزار أو طرف الرداء فيه خياطة فهذا لا يؤثر في الإحرام، لكن الممنوع منه أن يكون مفصلا على قدر الجسم أو العضو، فإذا كان مفصلا هكذا على قدر العضو أو الجسم فهذا هو المحذور، هذا هو المحذور. ولذلك بعض ملابس الإحرام يكون معها قطعة ثالثة، قطعة ثالثة، هذه القطعة الثالثة يلبسها بعض الناس كما يلبس السروال، فيفصلها على الجسم، تكون مفصل على الجسم، فيكون عند ذلك حكمها حكم المخيط، حكمها حكم المخيط، فعند ذلك تكون من محظورات الإحرام، تكون من محظورات الإحرام. فالحاج على هذا إذا اشترى لباس الإحرام وكان في هذه القطعة الثالثة فلا يصح ولا يجوز له أن يلبسها، لأنها ستكون في حال لبسها مفصلة على قدر الجسم، فيكون داخل في حكم المحذور من محذورات الإحرام. بعض الحجيج كذلك يظن ويعتقد أنه عندما يريد أن ينام لا يجوز له أن يغطي رجليه قدميه، بينما تغطية القدمين بالبطانية أو الشرشف أو بالإحرام هذا شيء لا حرج فيه، لا حرج فيه، ولكنك ممنوع من تغطية الرأس والوجه، ممنوع من تغطية الرأس والوجه. أما إذا كنت في داخل خيمتك أو في ليلة مزدلفة أو نحو ذلك فلك أن تغطي القدمين، لك أن تغطي القدمين ولا حرج عليك في هذا، لا حرج عليك في هذا الأمر، فلا تشدد على نفسك. فالبعض يشدد حتى أنه قد تنكشف عورته ظنا منه أنه لا يجوز له أن يغطي قدميه. كذلك بعض الحجاج قد يتحرج من لبس الحزام لحفظ نقوده، فله أن يلبسه وإن كان لبسه فوق الإزار، فله أن يلبس ذلك من أجل حفظ نقوده حتى ولو كان هذا الحزام فيه خياطة، حتى لو كان فيه خياطة فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك والحمد لله. فإذا هذه بعض أمور تتعلق بهذا الجانب. وبعض الحجيج قد يكون الحاج يعني جسمه ممتلئ ويكون صحته يعني عليه اللحم والشحم، فإذا هو ما طاف أو سعى أصابه ذلك بتسلخ جلده، يتسلخ الجلد، وهذا التسلخ يعني قد يصل إلى أنه يعني يصيب شيء من الدم، وقد يؤثر هذا على أدائه لبقية النسك، لأنه نوع من الالتهاب في جسمه مما يزعجه ويؤذيه. فالحاج إذا عرف في نفسه أنه إذا ما طاف أو سعى احتكت فخذيه ببعضهما إلى درجة أن هذا يصيبه بتسلخات جلدية والتهابات جلدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أباح لذلك الذي رأى القمل ويعني الحشرات في رأسه، أباح له أن يحلق رأسه لأنه أصابه الأذى في رأسه. فالإنسان إذا وجد في نفسه أنه جسمه من هذا النوع فالحمد لله يلبس شيء من السروال ويفدي، يلبس ويفدي، بمعنى أنه لا يشق على نفسه بأمر يتحقق أنه سيؤذيه ويضره في بقية أعمال حجه، ويبقى هذا الأمر معه ويستمر إلى فترة طويلة بسبب أنه شق على نفسه من لبس أمر قد يحول بينه وبين وقوع هذه التسلخات. فإذا الله عز وجل أباح لك الفدية في حال أنك تتوقع أن هناك نوع ضرر من كون هذا الرداء لا يمنع الاحتكاك بين الرجلين بين الفخذين بالذات، وهذا يصيب من كان جسمه ممتلئ، من كان جسمه ممتلئا وينزعج بهذا، وبالتالي إذا ذهب إلى رمي الجمرات أو ذهب إلى عرفات أو قام أو جلس أو قعد إذا به في أذى شديد وشق على نفسه بأمر للشارع فيه بحمد الله تعالى مخرج، فيفتي الإنسان. فإذا له أن يفدي، ومخير بين الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو أن يذبح فديا في هذا الجانب، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه نزلت في ذلك الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتساقط من شعره، فأباح له أن يحلق ويفدي عن هذا الأمر. فإذا كان الحاج على هذه الصورة وعلى هذه الصفة فإذا لا يشق على نفسه، وفي الدين سعة وفي الدين يسر. وكم من مواطن الحاج قد يشق فيها على نفسه بينما جعل الله له في ذلك مخرج وجعل له في أمره اليسر بحمد الله تعالى، وهذا من سماحة هذا الدين ويسره وتيسيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. فعلى هذا، بل إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لم يجد الإزار أبيح له أن يلبس السراويل، الذي لم يجد الإزار أبيح له أن يلبس السراويل. وإحنا نعلم الحمد لله تعالى في هذه الأزمان الإزار والرداء متوفر بحمد الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم في أمر لباسه أن يراعي المشروع وألا يتشدد الشدة التي قد تخالف الشرع في أمور كثيرة. كذلك يعني من الأخطاء أو من الأمور التي يقصر فيها فهم بعض الحاج أنه لا يفرق بين النية والإحرام، فلبس لباس الإحرام هذا أمر والنية أمر، فالنية ركن، النية ركن، والإحرام من الميقات هذا واجب. فإذا على الحاج أنه يأتي إلى الميقات ويحرم، يعني ينوي من الميقات ويلبي من هذا الميقات، لأنه إن تجاوز هذا الميقات ونوى من بعده يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج أو واجبات العمرة. فمن واجبات الحج أو العمرة أن تحرم من الميقات، أن تحرم من الميقات. فإذا ما كان الإنسان يريد أن يسافر بطائرة فبمحاذاة الميقات أو حتى قبله، لكن بعده هذا الذي إذا ما فعله ولم يعد فإنه ترك واجبا فيلزمه الدم، يلزمه الدم. من الأمور التي الحجاج يعني أيضا تكون في لديهم بعض التصورات الخاطئة فيما يتعلق بركعتي الإحرام، السنة أن تعقد النية بعد الفريضة أو بعد صلاة نافلة في هذا المكان، لكن على أصح قولي العلماء أنه ليس هناك نية خاصة بالإحرام، بمعنى أنك لو جئت إلى الميقات في وقت النهي، لو جئت في وقت النهي لا يلزمك أن تصلي في ذلك الوقت وقت النهي بنية ركعتي الإحرام، لكن لو أنك جئت في وقت غير وقت النهي ودخلت مثلا مسجد الميقات هنا فعند ذلك يستحب لك أن تصلي ركعتين. هذا الاستحباب لأجل فضل المكان، لأن هذا المسجد الذي هو ذو الحليفة هذا يقع على وادي العقيق، وجبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يصلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، أن يصلي في هذا الوادي المبارك ركعتين. فصلى فيهما. فإذا تصلي في هذا المكان إذا لم يكن وقت فريضة. ثم الاستحباب أن يكون عقد النية بعد الصلاة، سواء صلاة فريضة أو صلاة نافلة، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من الأخطاء التي يعني الحجاج يقعون فيها هو ترك التلبية، فأثناء سير الحافلة وتجد فيها عدد كبير إلى 50 شخص ومع ذلك ما يلبون، بينما أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية للرجال، فينبغي إحياء هذه السنة، ينبغي إحياء هذه السنة، فتحي هذه السنة برفع الصوت بالتلبية، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن زدت كما زاد الصحابة لبيك وسعديك والخير بين يديك ونحو ذلك، فهذا وارد ومأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور التي يعني الحاج عندما يأتي إلى مكة ويقع منه بعض الخطأ فيها، وهو أنه عندما يأتي للطواف قد يعني يخطئ فيبدأ بعد الحجر الأسود، بينما بدء الطواف هو من الحجر الأسود، فلو أنك بدأت بعد ذلك لا يحسب لك شوط، فالبداية يجب أن تكون من الحجر الأسود ثم إلى الحجر الأسود، هذا شوط بدءا وانتهاء. من الأخطاء كذلك ما يفعله بعض الحجاج جهلا برفع أصواتهم في الدعاء عند بيت الله الحرام عند الكعبة، هذه مواطن يعني فيها السكينة والخشوع والإخبات لله عز وجل، فعندما يدعو الإنسان يتأدب بأدب المكان، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا موطن للتعظيم وموطن الإنسان عليه أن يتأدب. فكره رفع البصر إلى الكعبة، أن ترفع بصرك إلى الكعبة هذا مكروه لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نظره موطن سجوده، عندما جاء الكعبة كان نظره في موطن سجوده، فما بالك برفع الصوت. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، يعني نرفع صوتنا. فأنزل الله قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فعلى الحاج أن يلزم السكينة وعدم رفع الصوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم ولا غائبا، الله سبحانه وتعالى يسمع من فوق 7 سماوات. فالحجاج يرفعون أصواتهم في الأدعية والبعض يبدأ يحاكيهم في هذا الشيء، فهذا من خلاف الأدب، من خلاف الأدب مع بيت الله عز وجل، موطن يخبت فيه الإنسان ويناجي ربه ولا يرفع صوته ويتأدب بأدب هذا المكان، بأدب هذا المكان. فما تراهم بعض الناس يفعلونه فهذا مخالف لأدب الدعاء، مخالف لأدب الدعاء، لأنه لا يرفع الصوت في الدعاء، ومخالف لأدب المكان لأنه عند بيت الله عز وجل، والواجب أن يكون في هذا المكان متأدبا. فمن عدم الأدب أن ترفع الصوت ولو بالدعاء، ولو بالدعاء، فما بالك بأصوات الهواتف وأنواع الموسيقى فيها؟ وما بالك إذا كان الإنسان ما تأدى في هذا المكان وأخذ يتحدث بأعلى صوت يكلم أقاربه ويكلم رفقته ويرفع صوته يؤذي الطائفين ويعني يقطع عليهم خشوعا في هذا المكان، ترى من أحوال الناس الشيء العجب. فضلا عن المزاحمة والمدافعة، وفضلا عن أن البعض قد يكون رائحة جسمه يعني غير نظيفة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى مكة اغتسل، عند دخوله إلى مكة اغتسل. فأمور وأحوال تراها من أحوال الطائفين ليست من الأدب الذي أدبنا الله عز وجل به في شيء. فعلى الطائف الذي يطوف ببيت الله عز وجل أن يستحضر أنه بحضرة بيت الله عز وجل، والله أضاف البيت إلى نفسه، وطهر بيتي للطائفين، وهذه إضافة تشريف وتكريم، إضافة تشريف وتكريم. فإذا الله عز وجل شرفه وكرمه فأنت هنا ألا تشرفه؟ ألا تكرمه؟ ألا تكن في هذا المكان وفي هذا المقام في غاية الأدب وغاية الإخبات وغاية المناجاة لله سبحانه وتعالى؟ كذلك من الأخطاء التي يفعلها الإنسان في طوافه أن البعض يتمسح بأي مكان من البيت، وهذا خلاف المشروع. التقبيل للحجر الأسود، فيقبل ويستلم ويشار إليه، والركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه. ولذلك لما رأى ابن عباس رضي الله عنهما، رأى معاوية رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، رآه يقبل يعني يتمسح بغير هذه الأماكن، فقال له لا تلمس. فقال معاوية ليس في البيت هجرة، يعني ليس في البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال صدقت، قال صدقت. فعندما أخطأ معاوية رضي الله عنه صوبه ابن عباس وقال عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أماكن شرع فيها، أما بقية الأماكن فلا، لا يستلمها الإنسان ولا يضع عليها. فهناك الملتزم، والملتزم بين الحجر والباب، هذا الذي يضع عليه الإنسان جسمه وخده على هذا المكان. في غيره هذا لم يرد، هذا لم يرد. من الأخطاء التي يفعلها البعض كذلك عند الطواف أنه يدخل من داخل الحجر، ومعلوم أن أكثر الحجر من الكعبة، فهذا الشوط لا يحتسب له لو أنه دخل من داخل الحجر، فلا يجوز له أن يختصر ويدخل من داخل الحجر. يجب عليه أن يعني يطوف بالبيت كله. فهذا الذي يفعله البعض هذا يجعل ذلك الشوط الذي من خلاله دخل من داخل الحجر لا يحتسب له، لا يحتسب له في طوافه. كذلك من الأخطاء التي يفعلها البعض أنه يريد أن يعني يصلي خلف المقام بالذات ويضيق على إخوانه من الطائفين، بينما المقام في أصله لم يكن في هذا المكان ولم يكن على هذه الصفة ولا على هذه الصورة، فهو في غير مكانه، أبعد قليلا. فالمقصود هنا أن تصلي خلفه في أي مكان اتسع لك، ولكن لا أن تلتصق به فتؤذي الطائفين، تتسبب في أذاهم وعدم استمرار طوافهم والتضييق عليهم. فأنت إذا ضيقت على واحد ضيقت على آلاف من بعده، فتؤذيهم بذلك. كذلك من الأخطاء التي يقع فيها البعض والفهم القاصر عند البعض فيما يتعلق بالسعي. فالبعض يعني يأتي إلى المسعى ولا يعرف شيء، فقد يبدأ من المروة، قد يبدأ من المروة، بينما من يسلم يقول أبدأ بما بدأ به الله عز وجل، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالله بدأ بالصفا والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الصفا، فالبعض يدخل ولا يعرف من أعمال الحج حتى أنه يبدأ من المروة، والبعض يعتقد أن من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا هذا شوط، فإذا به يسعى 14 شوطا، لأنه يأتي إلى الحج ويأتي إلى العمرة وهو لا يعرف شيء من الأحكام. وكذلك من الأخطاء والفهم الخاطئ أن البعض عندما يأتي إلى الصفا لا يقف ولا يكبر ولا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، ولا يدعو ولا يعرف المأثور في هذا، يقف ويمشي مسرعا دون أن يعرف أن هذا موطن من مواطن ذكر الله عز وجل والدعاء، فيجب عليه أن يحافظ على ذلك. وكذلك يعتقد البعض أنه لا بد أن يكون في رأس الصفا في أعلى، لا يلزم ذلك، لا يلزم أن تكون في رأسي وفي أعلى الصفا، في أي مكان تيسر لك في بدايته، وهكذا بالنسبة للمروة لا يلزم أن تصعد إلى أعلى شيء ولا تزاحم لكي تصل إلى أعلى شيء، هذا ليس بلازم، ليس بلازم. وكذلك من الأخطاء أنه عند العلمين الأخضرين البعض قد يكون معه نساء فيلزمهم بأن يسيروا بهرولة، أن يهرولوا، والمرأة كما هو معلوم لا، مطلوب منها أن تتستر ولا يبدو منها شيء. فإذا كان معك نساء وتخشى الضياع فأترك أمر الهرولة، أو أنك تقدمهم وهم يمشون على طبيعتهم، لا تلزمهم بهذا الأمر. وهكذا من الأخطاء يعني في الطواف أن البعض في الطواف قد يطوف بدون وضوء، والوضوء شرط، طهارة شرط للطواف، وإن كانت ليست شرطا للسعي، والموالاة شرط للطواف وإن كانت ليست شرطا أن توالي بين مباشرة بين الطواف والسعي، لك أن ترتاح قليلا إذا ما طفت وتعبت وترتاح قليلا ثم بعد ذلك إيش تسعى، ثم بعد ذلك إيش تسعى. من الأخطاء عند التقصير عندما يكون يقصر الحاج البعض يأخذ شعيرات قليلة من رأسه من جانب واحد ويظن أنه قد وفى التقصير، لا، في حال التقصير يجب أن تعمم من جميع الرأس، أن تعمم من جميع الرأس فتأخذ من جميع الرأس في حال التقصير، فهذا الواجب المتعين عند التقصير. من الأخطاء أن البعض يقول يحلق بعض الرأس فيقول هذا للعمرة، ويقول الجزء الآخر هذا للحج، يترك جزءا من الرأس محلوق وجزء من الرأس غير إيش محلوق، فيقول هذا الذي حلقته في الأول هذا للعمرة وأحلق الباقي في الحج. وهنا وقع في مخالفة وهي القزع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وإبقاء بعضه، أن يحلق بعض الرأس ويبقي بعضه بأي صورة كان هذا الحال. وهذا من حال اليهود، من صفات اليهود، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى الآن في بعض القصات التي الحديثة أن الناس يفعلونه في أنفسهم أو في أولادهم، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، فإما أن تحلقه كله أو تبقيه كله. أما هذه الصورة فهي منهي عنها، هذه صورة منهي عنها. وبعض الحجاج قد يكون مفردين وقد يكون قارنين، ولكن يرون الناس يقصرون أو يأخذون من شعورهم فيأخذون منهم، يأخذون مثلهم، بينما هذا إلى الآن هو باق على إحرامه، وتحلله إنما يكون في يوم العيد، في يوم العيد. فهذا من الأخطاء التي يفعلها بعض الحاج لأنه يقلد. ومما يؤسف له أن بعض الناس عندما يرى الناس يفعلون شيء يفعله دون أن يميز، دون أن يميز هل هذا مشروع في حقه أو ليس، أو ليس مشروع. وإذا أشكل عليه شيء يعني استشار فيه وسأل فيه أي إنسان، بينما هذا دين والدين أمانة لديك. فينبغي كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسأل من هب ودب، لا تسأل أي شخص بجوارك قد يكون أجهل منك ولكنه يتجرأ على الحق، يتجرأ على الحق. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. كذلك من الأمور التي يقع فيها الحاج عدم تحري الدخول في عرفة، وكذلك الدخول في مزدلفة. فبعض الحجاج يعني يأتي إلى أماكن فيبقى فيها وهي في الحقيقة خارج عرفة تماما، ويبقى ويذهب وقت الوقوف ويذهب إلى مزدلفة وهو لم يدخل عرفة. والوقوف بعرفة ركن، ركن من أركان الحج، بمعنى أنه إذا ما وقف بعرفة بطل حجه، فلا يتحرى أن يكون في عرفة. من الأخطاء كذلك أنه يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. كثير من الحجاج تراهم بعد العصر قد انطلقوا من عرفة إلى مزدلفة قبل أن تغرب الشمس، ومعلوم أن الوقوف ركن، وبقاء جزء من الليل ولو يسير هذا واجب، هذا واجب. فهؤلاء عندما خرجوا قبل الغروب لزمهم الدم، لأنهم تركوا واجبا من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. من الأخطاء التي يقع فيها الحجاج كذلك في يوم عرفة أنه ينشغل في وقت أول النهار ويتعب نفسه، ثم إذا جاء بعد الصلاة جمعا وقصرا ذهب ونام، بينما هذا وقت الاجتهاد في الدعاء. فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فهذا هو وقت الدعاء والاجتهاد. فأنت في أول النهار مجتهد وفي آخره مفرط. كذلك من الأخطاء أن البعض يذهب ومع الزحام الشديد يريد أن يصل إلى جبل الرحمة ويقطع هذه المسافات الطويلة والزحام والعدد الكبير من السيارات والأشخاص، ويمضي وقتا طويلا من أجل أن يصل إلى هذا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، واجتنبوا بطن عرنا. فأي مكان في عرفة هو موقف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره. فإذن بدل أن تجهد نفسك في الذهاب والمجيء اجتهد في وقت الدعاء، واجتهد فيما هو مشروع في حقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل واقفا على راحلته من بعد أن صلى إلى غروب الشمس، اشتغل بهذا. فأنت اشتغل بما اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء كذلك التي يقع فيها الحجاج أنه عندما يدعو لا يتجه إلى القبلة، يتجه إلى الجبل، وهذا خطأ. الدعاء يتجه فيه المسلم إلى القبلة وليس إلى الجبل، وليس إلى الجبل. فإذا خلي ضع اتجاهك إلى في الدعاء إلى موطن القبلة، إلى موطن القبلة في هذا الشيء. كذلك بعض الحجاج هداهم الله يشتغل في ذلك الوقت بأنواع من البدع وأنواع من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه مواطن دعاء ومواطن ذكر الله عز وجل، فلا تشتغل بشيء غير ذلك من النشيد أو نحو ذلك، أو أفعال ما أنزل الله بها من سلطان من ذكر جماعي ونحو ذلك. هذا كله ليس، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فبين لنا ما هي السنة في هذا الموطن. كذلك من الأخطاء التي يقع فيها الحجاج في مزدلفة أنه بمجرد أنه ينزل من الحافلة مباشرة يباشر في جمع الحصى وقد يذهب إلى الجبل، بينما السنة في هذا أنك تشتغل أول ما تشتغل بالصلاة، فعندما تنزل من الحافلة يؤذن ويقام تصلي المغرب ثم تصلي العشاء جمعا وقصرا، فتصلي المغرب 3 ركعات وتصلي العشاء 2 ركعات ثم تستريح، ثم جمع الحصى الأمر فيه واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع الحصى لما مشى في الطريق من مزدلفة إلى منى. فأنت قد تقول أنا قد لا يكون في المخيم أو في المكان يعني حصى ونحو ذلك، فالأمر واسع يعني خذ من أي مكان، ولا يلزم أن تنشغل طوال الليل تكسر الحصى، وقد يكون هناك عقارب وقد يكون هناك حشرات وقد يكون هذه الجبال يعني فيها انزلاق ونحو ذلك أو وعرة، كل هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. وهذا الحصى أيضا عندما يجمع ليس حجارة وإنما حصى، وهي كحصى الخذف أي أكبر من الحمص بقليل، فهذا الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما جمعت له هذه الحصى نفضها صلى الله عليه وسلم بيده وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فإذا حذرنا حتى في جمع الحصى من أن نغلو في هذا الدين، أن نغلو في أمر الدين، فهذا أمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الحصى. إذا كان جمع الحصى فإذا كنا قد جعلناه أكبر من المطلوب أننا غلونا، فهذه الأفعال الأخرى التي يفعلها البعض في الذهاب إلى الجبل وتكسير الحجارة طوال الليل، ويعني البعض في ظلام والبعض جاء بكشاف ومعه أدوات التكسير، إذن هذا غلو وليس غلو، غلو أو ليس غلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لا تتشدد في الدين، لا تشدد، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله وسط، ليس غلو ولا جفاء، ليس غلو ولا جفاء. وليس هناك شيء اسمه سنة أن تغسل الحصى، ليس هناك سنة لغسل الحصى في هذا الشيء، لا يسن غسلها، وإنما تجمع هذه الحصى بقدر ما تحتاجه، ثم بعد ذلك لك أن تجمع من منى من أي مكان، ما عدا يقول العلماء أن لا تأخذ من نفس الحوض، أن لا تأخذ من نفس الحوض، أما فيما عدا ذلك فخذ يعني الحصى من أي مكان كحصى الخذف. من الأخطاء التي كذلك يعني الحاج يقع فيها سواء في مزدلفة أو في غيرها أن البعض يريد يختصر الحج، يريد اختصار الحج، فإذا جاء إلى مزدلفة نزل وصلى وبعد نصف ساعة تحرك مشى من مزدلفة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص بعد مغيب القمر أو بعد منتصف الليل، والعلماء يقولون أنه الرخصة بعد منتصف الليل، والرخصة إنما هي للضعفاء وللنساء وأصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار، فالذي ينصرف قبل منتصف الليل وقبل مغيب القمر فهذا الانصراف قبل منتصف الليل يكون قد ترك واجبا كما يقول بعض العلماء. فهذه المواطن الله عز وجل شرعها لذكره، شرعها لذكره، فالله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فأنت هنا ليس فقط لأن تجمع الحصى وتمشي، وإنما تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ظل وبقي إلى أن صلى الفجر، وبعد الفجر وقف يدعو، وقف يدعو. فالله تعالى يقول مؤدبا لنا وأتم الحج والعمرة لله، أتموا، أليس التمام هو الكمال؟ فأنت قد تكون هذه الحجة هي حجة العمر، لم تحج قبلها والله أعلم هل تحج بعدها أو لا تحج، فلماذا تقصص فيها؟ ولماذا تجعلها مختلة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا؟ سويعات في مزدلفة، ومزدلفة ليست بعيدة عن منى، لو اضطرك الأمر أن تمشي فالأمر هين، الأمر هين بحمد الله تعالى. الرخصة يأخذها من هو في حاجة، أصحاب الأعذار الضعفة النساء رخصة لهم في ذلك، إن أحبوا أخذوا بها، وإلا من بقوا فهذا هو الأفضل والأكمل في حقهم. أما هذا النزول السريع والذهاب السريع والذي قد يكون قبل منتصف الليل فإنه يجعل هذا الوقوف لم يتم ولم يحقق أدنى الكمال، لم يحقق أدنى الكمال، فإذا لا يقع الحاج في مثل هذه الأخطاء. وهكذا من الأخطاء التي يفعلها الحاج عندما يأتي إلى منى، يعني في يوم العيد، البعض يعني قد يباشر قبل أن يرمي وقبل أن يحلق بخلع ثيابه، أو يرمي فقط ويخلع ثياب الإحرام. التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف. فإذا رميت وحلقت تحللت، إذا رميت وطفت تحللت، بمعنى تخلع ثيابك وكل المحظورات تسقط عنك ما عدا الجماع، فهذا التحلل أكبر عندما تفعل الثلاثة مجتمعة، إذا رميت وحلقت وطفت عند ذلك تتحلل التحلل الأكبر. أما النحر ليس له علاقة بالتحلل، إنما النحر من أعمال يوم العيد، من أعمال يوم العيد في هذا الشيء. فإذن إذا رميت لا تتحلل مثلا حتى تحلق. أما التقديم والتأخير بين هذه الثلاثة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، بأني قدم الطواف أو قدم الحلق أو قدم، يعني طبعا السنة أنه يقدم الرمي، يقدم الرمي ثم في الترتيب النحر ثم في الترتيب الحلق ثم الطواف إن حصل هذا. فإذا ما رمى وحلق بعض الحجاج يظن أنه لا يخلع ثياب إحرامه حتى يطوف، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى ويعني حلق ونحر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خلع ثياب الإحرام، بل إن عائشة رضي الله عنها طيبته فتقول طيبته لحله قبل إحرامه ولحله قبل طوافه، أي قبل أن يطوف البيت يوم العيد. فإذا الحاج بعد ذلك إذا ذهب وأراد يطبق السنة ورتب فيطوف بثيابه، يطوف بماذا؟ بثيابه. من الأخطاء التي يقع فيها الحجاج أنه إذا ذهب إلى مكة بقي إلى وقت متأخر من الليل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أنه صلى الظهر في منى، يعني ذهب وطاف ورجع. فالسنة في هذا أن تبقى، والمبيت واجب، بمعنى أنك إذا أردت الذهاب في ذلك اليوم لتطوف فطف، أو عليك سعي اسعى ثم عد مباشرة. فإذا لا تبقى في مكة لغير أعمال الحج، والواجب عليك أن تبيت في منى. أما التكاسل والتهاون إلى أن يذهب وقت طويل من الليل إلى منتصف الليل ثم تقول زحمة السيارات ولم يتيسر لي المبيت بسبب الزحمة والطريق ونحو ذلك، يكون هذا تفريط منك، هذا تفريط منك. وإذا رأيت في الأمر مشقة أخر الطواف إلى اليوم الثاني إلى اليوم الثالث، وقته متسع. وإنما يتعين عليك أن تبيت في منى ليالي التشريق، ليالي أيام التشريق، بمعنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وإذا لم تكن متعجلا فليلة الثالث عشر في هذا على هذا حتى ترمي. فإذا الحاج هنا يجب أن يراعي ذلك. من الأخطاء كذلك التي تقع من الحجاج في أيام منى أن البعض لا يحسن ترتيب رمي الجمار في اليوم الحادي عشر، فقد يرمي الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الصغرى، هذا خطأ. يجب أن ترتب فترمي الصغرى ثم ترمي الوسطى ثم ترمي الكبرى، وإذا جئت للرمي ترمي حصاة حصاة، تكبر مع كل حصاة، لا ترميها مجتمعة كما يفعل البعض، أو لا ترميها من بعيد قبل أن تقع في الحوض. فهذا الذي نراه من بعض جهلة الحجاج أنه إذا من مكان بعيد يبدأ ويرميها فإذا بها على رؤوس الناس، فهذا جهلهم، أو يذهب إلى اللوحة ويعني يرميها به، إنما الرمي لا يصح ولا يقع إلا إذا وقع في الحوض، إذا وقع في الحوض، فإذا أصاب الحوض فهو رمي صحيح، أما إذا كان خارجا فإن عليه أن يعيد. وإذا ذهب بعد حج ولم يرمي داخل الحوض فإنه يجبره بالدم، يجبره بالدم. فكذلك من الأمور التي يتساهل فيها بعض الحجاج يعني أن لا يقف بعد رمي الصغرى أو الوسطى، السنة بعد أن ترمي الصغرى تبتعد قليلا على يمينها وتدعو، ثم عند الوسطى تبتعد قليلا على يسارها وتدعو، أما الكبرى لا تقف عندها، الكبرى لا تقف عندها، ترمي وتمشي، ترمي وتمشي. كذلك إذا كان معك يعني من أنابك فترمي الصغرى بسبع عن نفسك ثم ترمي عن من أنابك، وطبعا الإنابة إنما تكون للحاج، بمعنى أنك لا تعطي الشخص الذي هو من ليس بحاج، إنما التوكيل في الإنابة في الرمي تكون من شخص مثلك حاج، عرفت هذا؟ وطبعا إذا رأى الإنسان مشقة على الكبير وعلى مشقة على النساء فيرمي عنهم ولا حرج، يرمي عنهم ولا حرج في هذا، لأنه أحيانا الزحام الشديد الآن في هذه الأزمان إنما هو عند رمي الجمار، ففي مشقة وصعوبة، فيه مشقة وصعوبة على الرجل القوي، على الرجل إيش؟ القوي. فلا تعرض النساء إلى المشقة وإلى العنة الذي الدين ما شرع لهذا، بل إن حرمة الدم المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة، حرمة الدم المسلم عند الله أعظم من حرمة، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فيأتي الإنسان بالنساء وفي أوقات شدة الزحام فيعرضهن إلى التهلكة، إذا كان الرجل الشديد القوي المستطيع يخشى عليه، ما بالك بالمرأة، ما بالك بالمرأة. فالمرأة إما أن تأتي بها في أوقات ليست فيها زحام، فوقت مثلا الرمي ممتد بالنسبة للنساء في أول يوم من منتصف الليل إلى فجر اليوم الحادي عشر، ثم اليوم الحادي عشر من بعد الزوال إلى فجر اليوم الثاني عشر، وقت طويل، فحدد أوله ووسع في آخره، ووسع في آخره. فإن كان في الأمر سعة وبإمكانك أن تأتي بها في أوقات فيها يسر وتيسير الحمد لله تعالى ترمي عن نفسها، وإن كان هذا يتعذر لبعد المسافة وشدة الزحام ونحو ذلك فلتوكلك ولترمي عنها، ترمي عنها. فإذا الأمر فيه الحمد لله تعالى يسر، فعندما يأتي موطن التيسير ييسر، عندما يأتي موطن التيسير ييسر، والشارع هكذا يأمرنا، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر في هذا الأمر. فإذا على الحاج أنه إذا كان قد وكل أن يرمي عن نفسه عند الصغرى، وفي ذات الوقت بعد أن يرمي عن نفسه يرمي عن عن غيره ويرمي ويكبر عند كل حصاة الله أكبر الله أكبر. طبعا من بعض الأمور التي يقع فيها الحاج أن الشك يأتيه بعد الرمي فيقول ما أدري أنا رميت 6 أو رميت 5 أو رميت 7. فالشك إذا جاءك أثناء الرمي وفي نفس المكان يجب أن تبني على اليقين، بمعنى شككت أنها 6 أو 5 أو 7 أو 6 فلتحسبها 5 أو تحسبها 6 وتكمل. أما إذا جاءك الشك بعد أن رميت، وهذا يفعله الشيطان، فهذا من وسواسه، هذا من وسواس الشيطان عليك، عرفت هذا؟ كذلك يعني أن كما ذكرنا أن البعض يبقى خارج منى ويذهب إلى مكة ليتسوق أو يعني يدعي يقول يتنظف ونحو ذلك ويترك منى ثم يتعذر بالزحام، فيكون بهذا قد فرط، يكون بهذا قد فرط في مبيته بمنى، قد فرط بمبيته في منى. فينبغي عليه إذا كان لديه مكان في منى أن يبقى فيه اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا للطواف ورجع مباشرة. كذلك من الأخطاء أن بعض الحجاج في منى يجمع، بينما السنة هي القصر، أنك تقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء وليس هناك جمع في منى، فليفهم هذا. كذلك من الأمور التي قد يشق فيها بعض الحاج على نفسه أنه يريد أن يذبح بنفسه، يريد أن يذبح بنفسه، ومعلوم أن هذا فيه مشقة من حيث الحركة والذهاب والمجيء ونحو ذلك وشدة الزحام والتضييق على نفسك وعلى غيرك، ما قد يعني يمضي وقت طويل في أجل هذا الأمر. بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ساق 100 فذبح 63 بيده ووكل على الباقي علي رضي الله عنه. فإذا أنت إذا وكلت أصبت السنة، وإذا ذبحت بيدك أصبت السنة، فهذا من رحمة الله بنا، وخاصة في هذه الأزمان التي يشق فيها الذهاب والمجيء والحركة والتنقل، ليس بالأمر السهل أو الهين على الحجيج لكثرتهم وضيق الشوارع والطرق والأماكن. كذلك يعني من الأخطاء التي يقع فيها الحاج أنه يظن أن الوداع مباشرة بعد الانتهاء من أعمال الحج، بينما الوداع إنما يكون عند إرادة السفر. فلو كنت تمشي بعد 10 أيام ستطوف طواف الوداع بعد 10 أيام، فإذن طواف الوداع متعلق بمكة، متعلق بمكة عند خروجك منها، فلا تخرج منها إلا بعد أن تطوف طواف الوداع. فالبعض يقول أذهب إلى المدينة ثم أعود وأطوف، لا، تريد تخرج من مكة إلى المدينة أو إلى جدة فإنك يجب عليك أن تطوف ثم تخرج، ثم لك أن تعود محرما بعمرة ولك أن تعود بثيابك، لكن لا تخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع. والبعض قد يطوف طواف الوداع ويبقى يبيت وينام ويتحرك من الصباح، لا، إنما تجعل طواف الوداع آخر عهدك. لا مانع إذا كان هناك تأخر في الحافلة أو تأخر في الرفقة أو نحو ذلك. كذلك بعض الحجاج إذا قال إذا أراد أن يودع يعني يرجع القهقرة، يعني يقول ما أعطي البيت ظهري، لا أعطي الكعبة ظهري، وهذا ليس صحيح، بل إن البعض يعني يستحب أنك إذا ودعت وذهبت لا تلتفت، لكن ما تفعل كما يفعله البعض بأنه يرجع إلى الوراء ووجهه إلى الكعبة، وإنما بعد أن تطوف وتصلي تتجه، والبعض يرى أنك لا تلتفت إلى الكعبة إذا كنت قد ودعت وانتهيت. طبعا إذا حضرتك صلاة في هذا والرفقة لم تكتمل والحافل لم تأتي فتصلي، هذه الصلاة لا تؤثر في الوداع. وهكذا إذا كنت تريد تشتري غرضا أو حاجة لك يسيرة من حاجاتك فهذا أيضا لا يؤثر في يعني في وداعك، فعلى على على يعني الحاج أن يلزم هذا الأمر، وأنت ماشي في طريقك لك أن تأخذ ما هو بحاجتك، مثل أن تأخذ الماء وتأخذ الطعام وتأخذ الأكل أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر في الوداع، لا يؤثر في الوداع. وهذا التأخير لو استمر ساعات بسبب الرفقة أو الحافلة فهو لا يؤثر، ما دام أنك قد شددت حقائبك وأردت الخروج من يعني مكة. فهذه بعض الأمور ننبه عليها من باب المدارسة والمذاكرة، يعني خشية أن يقع فيها البعض من حيث لا يشعر، وهناك أمور قد يكون إنسان لم يستحضرها في هذا المقام. فننتقل للأسئلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الأضحية والفدو، يعني الفدي، وأيهما يجب على الحاج في العاشر من ذي الحجة؟ طبعا الأضحية شيء والفدي شيء والهدي شيء. الأضحية عمل ليس له علاقة بالحج، بمعنى أنك لو كنت الآن في بلدك وتريد أن تضحي ولم تحج فهذه سنة مؤكدة، من السنة المؤكدة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي فقال: سنة أبيكم إبراهيم، سنة أبيكم إبراهيم، فهي سنة مؤكدة، فلكل مسلم أن يضحي في عيد الأضحى سواء في يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة، فهذا أمر لا علاقة له بالحج الأضحية. أما الهدي، الهدي متعلق بمن دخل بنسك التمتع أو القران، فالمتمتع والقارن يجب عليهما هدي، يجب عليهما هدي، أما المفرد فلا يجب عليه. أما الفدي فهو لترك واجب أو أحد الأمور التي يخير فيها عند فعلش عند فعل ارتكاب محظور، فمثلا لو ترك المبيت مزدلفة يجب عليه فدي لأنه ترك واجب، عرفت؟ أيضا لو أنه يعني أخذ من شعره فعند ذلك هو مخير بين الصيام لثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو الفدي. وطبعا الفدي لا تأكل منه شيء، إذا كان ترك واجب أو فعل محظور لا تأكل أنت منه شيء، بينما الهدي يسن لك أن تأكل منه، السنة أن تأكل منه. هنا يقول: إذا كان يشق عليه النتف مثلا فهل يجوز الحلق مثلا العانة وكذا؟ نعم، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، والحمد لله عز وجل. نعم. طبعا يقول: في نفس لبس الكمامة على، فالبعض يعني يرى أن هذا جزء من تغطية الوجه، والبعض لا يرى فيه شيء. طبعا المحرم لا يغطي وجهه، لا يغطي وجهه، فبالتالي البعض يقول أن لبس الكمامة فيه تغطية للوجه، فالأولى خروجا من الخلاف أن يجتنب الإنسان لبس الكمامة في إحرامه، يجتنب لبسها. نعم نعم. يقول أنه يريد أن يجعل الحج لأمه والعمرة لوالده، فيجوز أن تكون نية العمرة لشخص ونية الحج لشخص آخر، سواء لنفسه أو عن أبيه المتوفى وعن أمه، فهذا جائز، العمرة تكون لشخص والعمرة والحج يكون لشخص آخر. نعم. يقول أنه إذا حج مفردا، إذا حج مفردا أي نعم، وأراد العمرة بعد الحج، طبعا بعد أن يكمل أعمال حجه، عرفت هذا؟ بعد أن يكمل أعمال حجه فله أن يأتي ويذهب إلى الحلوة، يأتي بعمرة، بمعنى أنه إذا خرج يوم الثاني عشر مثلا فله بعد ذلك أن لا، طواف الوداع آخر الأعمال، حتى بعد آخر عمل يعمله، طواف الوداع آخر عمل يعمله، فإذا كانت عمرته مباشرة بعدها ذهب وخرج من مكة تكفيه هذه، يكفيه هذا الأمر، لأنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. نعم. كيف بني؟ لا، العمرة بعد الحج جائزة، عرفت هذا؟ نعلم أن عائشة رضي الله عنها يعني لما حاضت أصبحت قارنة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقول يعني صويحباتي جئنا بي بعمرة وحج وأنا يعني كنت قارنة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب وتأتي بعمرة، فهي لم تكن متمتعة وإنما كانت قارنة دخلت عمرتها في حجها لأنها كانت جاءها الحيض في ذلك، عرفت؟ فإذا هي لم تكن متمتعة بعد الحج لازم تمتع بعدين. لا يعني يمكن هذا الأخ ما فهم يعني أو ما استوعب كلام المحاضر، عرفت هذا؟ أما من انتهى من أعمال حجه أيا كان مفردا أو متمتعا أو قارنا فله بعد ذلك أن يأتي به بعمرة، يجوز له أن يأتي به بعمرة، فإذا كان في مكة يذهب إلى الحل ويأتي به بعمرته. نعم الحل يعني، لأن الذي يكون في مكة ويريد أن يعتمر فأقرب الحل هو مسجد التنعيم، يعني أقرب مسافة في الحل هي مسجد التنعيم، فيذهب من هناك يعني يأتي بعمرته. نعم ما في أربع صوت الصوت نعم. طبعا يعني الذي يعني أكون أرفق بكم وأيسر عليكم أنكم في البيت تغتسلون.